Hola, ¿qué más? تفضل تفضل تحت امرك، تفضل تحت امرك، تفضل تفضل. السلام عليكم. اتفضل. التردد عالي جدا في البداية، التردد عالي. اتفضل. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المجلس 21 من مجالس التفسير، وما زلنا مع هذه السورة، السورة المباركة التي أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطل أي السحرة. سورة مباركة، سورة البقرة، واحدة من الظهروين اللتين يحجان على المرء وعلى المؤمن يوم القيامة. وقفنا عند قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة فاذكروا ما فيه لعلكم تتقون، ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. قال ابن كثير رحمه الله عليه، يقول تعالى مذكرا بني إسرائيل ما أخذ عليهم من العهود والمواثيق بالإيمان به وحده لا شريك له واتباع رسله. فأخبر تعالى أنه لما أخذ عليهم الميثاق رفع الجبل فوق رؤوسهم ليقروا بما عهدوا عليه ويأخذوه بقوة وحزم وهمة وامتثال، كما قال تبارك تعالى في الأعراف: وإن تقن الجبل فوقهم كأنه غلة وظلوا، أي أيقنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. قال ابن كثير: فالطور هو الجبل كما فسر في آية الأعراف، رص عليه ابن عباس ومجاهد وعطاء والحسن الضحاك، وهذا ظاهر. وفي رواية عن ابن عباس: الطور ما أنبت من الجبال وما لم ينبت فليس بطور. قالوا في حديث الفتون اللي هو ايه من قبل كده، وفتناك فتونا، وهذا الحديث ثاني صح. وفي حديث الفتون عن ابن عباس انهم لما امتنعوا عن الطاعه رفع عليهم الجبل. اذا ما يروى عن ابن عباس بان الطور ما نبت فهذا خلاف ما عليه الجمهور، وهذا صحته عن ابن عباس فيها نظر، انما الذي صح عن ابن عباس وعن جمهور المفسرين الطور هو الجبل، فالذي اجمل في سوره البقره جاء مفسرا في سوره الاعراف. قال السدي: فلما ابوا ان يسجدوا امر الله عز وجل الجبل ان يقع عليهم، فنظروا اليه وقد غشيهم فسقطوا سجدا، فسجدوا على شق ونظروا بالشق الاخر فرحمهم الله فكشفه عنهم، فقالوا: والله ما سجدة احب الى الله من سجده كشف بها العذاب. فهم يسجدون كذلك، يعني يقال ان الى هذا اليوم من بني اسرائيل اذا سجدوا على شق وليس سجودا كاملا باعتبار هذه الواقعه. وقال الحسن: خذوا ما اتيناكم بقوه، اي التوراه. قال ابو العاليه: والربيع، اي بقوه اي بطاعه. قوله تعالى: ثم توليتم من بعد ذلك، يقول تعالى: ثم بعد هذا الميثاق المؤكد العظيم توليتم عنه وانثنيتم ونقضتموه، فلولا فضل الله عليكم ورحمته اي توبته عليكم لكنتم من الخاسرين بنقضكم ذاك الميثاق. هنا فوائد في قوله تعالى: واذ اخذنا ميثاقكم. هذا الميثاق الذي اجمل في سوره البقره جاء في موضع اخر: واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله و بالوالدين احسانا الى اخره. فما جاء مجملا في موضع جاء مفصلا في موضع الاخر. قوله: ورفعنا فوقكم الطور. قال قتاده: الطور هو الجبل اقتلعه الله ثم رفعه اليه. ودي يعني هناك اختلاف الطباع من الناس، من يعني حتى في ولله المثل الاعلى حينما ياتي من له كلمه على الناس، منهم من يعني بمجرد الكلمه يستجيب، ومنهم من لا يستجيب إلا بالترهيب. فالناس بين الترهيب وبين الترغيب. كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من الكلمة يستجيبون لله ورسوله، فالأمر يختلف والطبيعة تختلف. فدرج بنو إسرائيل على أن يؤخذوا بالترهيب، لذا الذي كان في ذلك أن الله تبارك وتعالى رفع فوقهم الطور، وكان هذا من الترهيب الذي كان لهم لأنهم لم يرعوا بالكلمة وبالنصح وبالموعظة الحسنة. لذلك في الطباع تختلف. لذا لما أمر الله بالدعوة إليه قال: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم. فالذي لا تنفعه الحكمة تنفعه الموعظة، والذي لا تنفعه الموعظة تنفعه المجادلة. فالناس طباعهم مختلفة، هم درجات عند الله. من الناس من يحتاج إلى أقل كلمة، ومنهم من لو جاءته 1000 كلمة إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية وكل من أبلغ صيغ العموم. لذا فالحكمة في رفع الطور فوقهم أن هذا من الترهيب الذي لم يعني يؤخذوا إلا به، بمعنى لا تأتي ثمرة إلا مع هؤلاء النفر والبشر إلا بأمثال هذا، إلا بالترهيب لا تأتي الثمرة ولا يستجيب إلا بمثل هذا. فرفع عليهم الطور كالترهيب لهم ليأخذوا المواثيق ويقوموا بحق الله تبارك وتعالى. خذوا ما أتيناكم بقوة، يا يحيى خذ الكتابة بقوة. وفي الحديث: المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. تأخذ ما كتب عليك وما فرض عليك بالقوة. هكذا المؤمن الذي يحبه ربه تبارك وتعالى أن يكون قويا، ليست قوة البدن فقط بل قوة القلب، وقوة القلب هي الدافعة الحاملة على بذل الطاعات. فالمؤمن القوي أي المسارع إلى طاعة ربه في السراء في الضراء في اليسر في الرخاء في غير ما أمر تراه مسارعا إلى طاعة الله. لذا كل الأوامر في الأمور الأخروية سارعون، سابقوا سابقوا سارعوا، ففيها المسارعة إلى الخيرات. أما في أمور الدنيا فامشوا في مناكبها، خذوا ما آتيناكم بقوة أن تكون قويا في الحق، أن تكون قويا في الحق، في الصلاة، في الصيام، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خذوا ما آتيناكم بقوة أن تكون قويا في كل ما أمرت به، آمرا به، قائما به، منتهيا عما انتهيت عنه. خذوا ما آتيناكم بقوة، قد يشكل علينا ما ورد من فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فكيف الجمع بينهما؟ هنا خذوا ما آتيناكم بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وقد يروى ما يشكل علينا في قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فكيف الجمع؟ أما الحديث فلم يصح، أما الحديث فهذا بنصه لم يصح، أوغل فيه برفق هذا لم يصح. أما الذي صح في الصحيحين: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فيبقى الإشكال: هل من معارضة بين الأمر أن تأخذ الدين بقوة وبين قوله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه؟ نقول: إنما القوة التي أمرت بها كما ذكرنا أن تكون قويا في الحق، في صلاة، في صيام، في عمل، في جهاد، أن تكون قويا في الحق. لذلك كان سلم يستعيذ من الكسل ومن الجبن، فالكسل مرض في القلب والجبن داء في الجوارح. طيب، فلا معارضة بينهما. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في النهي عن مشادة الدين هو التنطع والتكلف بفعل ما لم تؤمر به والمغالاة في الدين. العجيب في الأمر، أنت لما تقرأ الحديث كده: إياكم والغلو، دون أن تنظر إلى سبب الحديث تتعجب. هذا الحديث ورد في إياكم والغلو. سلم كان على الراحلة وقال ابن عباس: ائتيني بحصيات يوم الرجل. فابن عباس أتاه بحصيات صغيرة، سلم قال: عليكم بهذه وإياكم والغلو في الدين. فجعل أنه من الغلو في الدين أن تأتي بحصيات كبيرة. انظر هذا الأمر، رغم أنه في ذاته ليس عبادة، هو الحجر، إنما العبادة إيه؟ هو إيه؟ الرجل. فالحجر هذا وسيلة للإيه؟ للعبادة، ومع ذلك ينهى عن الغلو حتى في أمر الإيه؟ الحجارة. طيب، فالمراد بالنهي عن مشادة الدين المغالاة والتنطع والتكلف. لذلك لما أتى ثلاثة يسألون عن عبادات النبي صلى الله عليه وسلم وكأنهم تقلوها، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، والثاني يقوم ولا ينام، والثالث يتزوج النساء. وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وحديث الرجل الذي كان اسمه إسرائيل، الذي نظر أن يقوم في الشمس ولا يتكلم ولا يقعد، يقوم في الشمس ولا يتكلم ولا يقعد، فالسلام قال: مروه فليستظل وليجلس وليتكلم. فهذا من الغلو الذي ورد فيه الحديث: ولن يشاد الدين أحد إلا غالبا. إذن لا معارضة بين قوله تعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة، وبين النهي عنها، فالقوة إذا زادت عن حدها انقلبت غلوا، انقلبت ابتداعا. وإنما خرج الخوارج خرجوا من المغالاة في الدين. وإنما كان المصحف لا يغادر أيديهم، لا تحسبان أنهم مثلا تركوا الدين، لا، كانوا يعني لا يحقر أحدنا، مثلا يكلم من الصحابة، مع ذلك يقول: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته، من صلاتنا احنا دي صلاة الصحابة نفسها، سلم يقول له: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامه إلى آخره. ثم قال تبارك وتعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. قال ابن كثير يقول تعالى: ولقد علمتم يا معشر اليهود، هذا خطاب لمن؟ اليهود الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد علمتم يا معشر اليهود ما حل من البأس بأهل القرية التي عصت أمر الله وخالفوا عهده وميثاقه. يعني دوما في سورة البقرة ترى في معظمها الله جل يذكر بني إسرائيل بنعمه عليهم ويذكرهم بعصيانهم له، كم أزد عليهم من النعم وكم قابلوا ذلك بالنقم، كم أزد عليهم من النعم وكم قابلهم ذلك بالنقم والعصيان والاعتداء. قال: التي عصت أمر الله وخالفوا عهده وميثاقه فيما أخذه عليه من تعظيم السبت والقيام بأمره إذ كان مشروعا لهم. قال: فتحيلوا على اصطياد الحيتان في يوم السبت بما وضعوا لها من الشصوص والحبائل والبرك قبل يوم السبت، فلما جاء السبت على عادتها في كثرة نشبت بتلك الحبائل. ده التحايل، المتحايل أشد من العاصي، لأن العاصي يفعل المعصية على وجهه، والمتحايل هو عاص وزيادة، آتى بالمعصية على غير وجهها. لذلك إن المنافقين فين؟ في الدرك الأسفل، رغم أن المنافق كان يصلي ويجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان يظهر الإيمان ويبطن النفاق والبهتان، إذا كان عقابه أشد. الكافر أتى بالكفر على وجهه وصرح به وعاد به النبي صلى الله عليه وسلم. أما المنافق فكان يدعى الإمام، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إلى آخره. فلما جاء يوم السبت على عادتها في الكثرة نشبت بتلك الحبائل والحيل فلم تخلص منها ذلك، فلما كان الليل أخذوها. إذا هم في ليلة السبت وضعوا لي الشباك وأخذوها يوم الأحد وقالوا ما اصطادنا، إنما أخذناها في يوم الإيه؟ الأحد. وهم قد نصبوا ذلك بالحيلة، نصبوا ذلك بالإيه؟ بالحيلة على أمر الله تبارك وتعالى. فلما فعلوا مسخهم الله إلى سورة القردة، وهي أشبه شيء بالأناسي. يعني قد يسأل سائل: لما مسخوا قردة خاصة؟ قالوا: لأن القرد في ظاهره يشبه الإيه؟ الإنسان، وفي حقيقته هو إيه؟ وحيوان، لكن في الظاهر في يعني بيانه وهيكله يشبه الإنسان. وهكذا هذا كان أشبه شيء بفعل إيه؟ اليهود، لأنهم في الظاهر وكأن فعلهم ما فعلوا الاصطياد في يوم الإيه؟ السبت، لكن في الحقيقة هم وضعوا الأسباب التي تجعل الحيتان تقع في الشباك في يوم السبت، فناسب ذلك أن يمسقوا قردة لأن القرد في ظاهره يشبه الإنسان، وفي الحقيقة هو إيه؟ حيوان. فمن حكمة الله تبارك وتعالى وعظيم حكمته أن كان الجزاء لهم من جنس عملهم، وكأن الله يقول لهم: أنتم أتيتم بالحيلة وأتيتم بشيء في ظاهره السلامة وفي باطنه العصيان، فناسب ذلك أن تمسخوا قردة في ظاهرها تشبه الإنسان وهي في الحقيقة إيه؟ حيوان. وهذا أشبه شيء بالأناسي في الشكل الظاهر وليست بإنسان حقيقة. فكذلك أعمال هؤلاء وحيلهم كانت لها، لما كانت مشابهة للحق في الظاهر مخالفة له في الباطن كان جزاؤهم من جنس عملهم. وهذه القصة مبسوطة في سورة الأعراف، إن شاء الله يأتي موضوعها ويعني نزيدها تفصيلا. قوله تعالى: قولوا قردة خاسئين، قال مجاهد: مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة. ده قول شذ به مجاهد عن سائر المفسرين وخالف فيه الإجماع. ومن المعاصرين زي رشيد رضا وكثير من العقلانيين قالوا بهذا القول. قول مين؟ مجاهد. ماذا قال مجاهد؟ أن المسخ كان معنويا وليس حسيا، أن المسخ الذي وقع لي بني إسرائيل كان معنويا. ما معنى معنويا؟ مسخ في القلوب، مسخ في العقول، مسخ في الفهم. هكذا زعم مجاهد رحمة الله عليه أن هذا المسخ لم يكن على الحقيقة، وإنما كان مسخا معنويا وليس حسيا. إيه الفرق بين المعنوي والحسي؟ الحسي هو المسخ على الحقيقة، البدن نفسه يمسخ. طيب، ها، وإنما أهل السنة قالوا بالعكس. يعني هو إيه، عشان بس لا يسأل سائل، طب هم لما بيمسخوا قردة وين العقاب في كده؟ هتقول لي العقاب الذي يراهم قردة. طب هم أنفسهم شعروا بالعقاب؟ هو عياذا بالله صار قردة، هو في نفسه شعر بالعقاب؟ نعم، هو لأن العقل بقى فيه عقل إيه؟ إنسان، فيعلم هذه الصورة الشاذة التي وصل إليها. نقول تاني، يبقى أهل السنة قالوا أنهم مسخوا في الصورة الحقيقة الظاهرة مسخ إيه؟ إلى قردة. ها، وكان في وجدانهم ما فيه من العقول أنهم إيه؟ لسه سامع شوية، أنا لسه بنقول يا بسم الله الرحمن الرحيم، خليك معايا. فمجاهد بيقول أن هذا مسخ معنوي وليس مسخا على الحقيقة. ها، لأدلة سوف نذكرها الآن يعني في الفوائد. وهذا كما ذكرنا قال به رشيد رضا وبعض المعاصرين، وهذا كما ذكرنا قول مخالف لما أجمع عليه السلف، حتى أن الطبري يقول أن قول مجاهد مخالف للإجماع. فبيقول ابن كثير أن مجاهد بيقول مسخت قلوبهم ولم يمسخوا إيه؟ قردة. قال وإنما هو مثل ضربه الله، يعني مجاهد يقول أن ما ورد من مسخ بني إسرائيل هذا مثل، كما كقوله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا. ها، قال ابن كثير وهذا قول غريب خلاف الظاهر من السياق في هذا المقام وفي غيره. قال تعالى هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير. سوف إياك إن شاء الله رد على قول مجاهد. قال ابن عباس فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعل الله منهم القردة والخنازير، فزعم أن شباب القوم صاروا قردة والشيخ صاروا خنازير. يعني الشباب منهم صاروا قردة والعواجيز العجائز صاروا إيه؟ خنازير. كل هذه يعني أقوال لم يثبت فيها والله أعلم تفسير صحيح أو نص صحيح. قال عطاء نودوا يا أهل القرية كونوا قردة خاسئين، فجعل الذين نهوهم يدخلون عليهم فيقولون يا فلان ألم أنهكم. لما اتمسخوا إلى قردة وخنازير كان الناصحون يقابل أحدهم من مسخ فيقول يا فلان ألم أنهك عن ذلك، قال فيشير برأسه أن أنبله. ها، أنبله لأن السؤال بالنفي. طيب، عن ابن عباس قال مسخهم الله قردة بمعصيتهم، يقول إذا يحيون في الأرض إلا ثلاثة. أيضا بيقول على ابن عباس أنه قال أنه ما من مسخ يعيش بعد مسخه إلا 3 أيام، وسوف يأتي ذكر هذه الآثار وذكر مدى صحتها. قال ابن عباس أنه لم يعيش مسخ قط فوق 3، قال لا يأكل ولا يشرب ولا نسل له، يعني لا يتوالد. النسخ لا، المسخ لا، ها، قالوا أن المسخ لا نسل له. قالوا إيه؟ قول المسخ، متخافش، المسخ لا نسل له، المسخ لا نسل له، يعني إيه؟ يعني لا يتوالد. طيب، عن أبي العالية قال كونوا قردة خاسئين أي أذلة صاغرين. قال ابن كثير والغرض من ذلك بيان خلاف ما ذهب إليه مجاهد من أن مسخهم كان معنويا، يعني ابن كثير يقول الصحيح أنه معنوي وصوري. هو معنى، هو من حيث المعنى لأن هم بدلوا أمر الله تبارك وتعالى، ومعنى ومسخ صوري يعني مسخ إيه؟ الصورة، مسخ حقيقي، صاروا صورة الإيه؟ القرد. قوله تعالى فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. قال بعضهم الضمير فيه فجعلناها عائد على القردة، وقيل على الحيتان، وقيل على العقوبة. المراد أن أهلها بسبب اعتدائهم في سبتهم نكالا أي عاقبناهم على ذلك في الدنيا وفي الآخرة، كما قال عز وجل في النازعات: فأخذنا فأخذهم الله نكال الآخرة والأولى. قال ابن عباس: يعني جعلناها بما أحللنا بها من العقوبة عبرة لما حولها من القرى، كما قال عز وجل: وقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصدفنا الآيات لعلهم يرجعون. فالمراد لما بين يديها وما خلفها في المكان. قال سعيد: من بحضرتها من الناس يومئذ. قال أبو العالية: وما خلفها لما بقى بعدهم من الناس. والمعنى أي أن الله تبارك وتعالى عاقبهم بهذا الأمر لما بين يديها، أي بذنوبهم، وما خلفها أي ليكون عظة لمن بعدهم. ده الفرق بين لما بين يديها وما لما بين يديها. يعني إيه؟ أي أن هذا العذاب والمسخ وقع عليهم بذنوبهم، وما خلفها بمعنى ليكون هذا تذكرة لمن يأتي بعدهم، فإن فعلتم فعلهم فستمسخون مثله، لأن الله لا يحابي أحدا، الله لا يحابي أحدا، فكل من وقع في فعلهم فهذا كما ذكرنا يكون عليه العقاب. وموعظة للمتقين، هكذا العبد التقي حينما يرى مثل هذه الآيات تكون هذه عظة له، وقفة مع النفس، تدبرا، تقوى، خاشية لله تبارك وتعالى. العبد التقي إنما يأخذ هذه المواقف دروسا له يعتبر بها ويتعظ بها. قال عطية العوفي: وموعظة للمتقين أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير: المراد بالموعظة هنا الزاجر، أي جعلنا ما أحللنا بهؤلاء من البأس والنكال في مقابلة ما ارتكبوه من المحارم، فليحذر المتقون صنيعهم لئلا يصيبهم ما أصابهم، كما روى أحمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وكما ذكرنا أن الله تبارك وتعالى لا يحادي أحدا، فالله جل ما عذبهم لأنهم يهود، وإنما عذبهم لأنهم خالفوا وتحايلوا، فكل من وقع في ذلك كان آثما وكان عليه ما وقع على اليهود. هنا فوائد في قوله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. الذي وقع أن موسى عليه السلام بأمر من الله تبارك وتعالى أمر اليهود أن يعظموا الجمعة، أن يعظموا يوم الجمعة، فعرضوه فقالوا: يا موسى كيف نعظم الجمعة؟ والله تبارك وتعالى انتهى من خلقه في يوم السبت، فكان هذا اليوم كان انتهاء للخلق، فحلي بنا أن نحتفي بهذا اليوم اللي هو يوم الإيه؟ السبت، الذي انتهى الله فيه من خلق السماوات والأرض، فلم يكن فيه عمل. أو تاني، أصل تعظيم اليهود للسبت، أصل تعظيم اليهود للسبت من هذا الأمر اللي هو إيه؟ أنهم أمروا أن يعظموا الجمعة فعرضوا، ومن شق شق الله عليه، كما في قصة البقر. قالوا: كيف نعظم السبت الجمعة؟ والسبت أولى أن نعظمه، لما؟ لأن هذا اليوم انتهى الله عز وجل فيه من خلق السماوات والأرض، ولم يكن فيه ثمة عمل، الله لم يعمل شيئا في يوم السبت، هكذا. فقالوا أننا نقتدي بفعل الله فنستريح في يوم الإيه؟ فنستريح في يوم السبت، فنستريح في يوم الإيه؟ لما؟ لأن يوم السبت هو الذي انتهى الله فيه من العمل ولم يعمل فيه أمرا، فنحن نستريح ونقتدي بفعل الله. فنزل موسى على قولهم فتركوا تعظيم الجمعة وعظموا السبت، وجاء عليهم البلاء أنهم كانوا على البحر في قرية تسمى إيلة، وكان طعامهم وعملهم في الصيد، فالرجل أراد أن يختبرهم وأن يمتحن إيمانهم، فكانت الحيتان تأتيهم في يوم سبتهم شراعة ظاهرة متكاثرة، ولا تأتي في أيام أخرى، ولا تأتي إلا في يوم السبت. فالمؤمن حينما يبتلى في رزقه، ده درس مهم جدا، المؤمن حينما يبتلى في رزقه بالضيق ماذا عليه أن يفعل؟ أن يصدق ويصدق اللجوء إلى الله تبارك وتعالى. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فحال المؤمن وهذا الاختبار الذي فشل فيه اليهود حينما يضيق عليه في رزقه. وأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه، ده اسمه ابتلاء، حينما تبتلى في الرزق فكان الأولى بهم أن يتضرعوا وأن يحسنوا اللجوء إلى الله تبارك وتعالى، وإنما لم يفعلوا ذلك، بل الذي فعلوا تحايلوا على أمر الله تبارك وتعالى، وأضعوا الشباك كما ذكرنا في ليلة السبت، ثم أتت الحيتان فوقعت في الشباك وقالوا ما اصطدنا في يوم السبت، وكان هذه الحيلة التي فعلوها، ولكن هذا هو أصل تعظيمهم ليوم الإيه؟ السبت. فوقع عليهم العذاب بالمس. هنا مسائل. المسألة الأولى، تفضل، اختلف أهل العلم في هؤلاء الذين مسخهم الله إلى قردة وخنازير، هل كان لهم نسل أم أهلكهم الله الذين مسخوا إلى قردة وإيه وخنازير؟ اختلف العلماء هل هؤلاء الذين مسخوا كان لهم نسل وتوالد أم عاشوا ما عاشوه من زمن ثم ماتوا؟ واضح السؤال؟ قولا لأهل العلم. القول الأول قال به ابن العربي وآخرون، قالوا أن هذا المسخ كان له، أن هذا المسخ كان له إيه؟ نسل وتوالد إلى يوم الناس هذا، إلى يوم الناس بهم توالد وعاشوا إلى يوم الناس هذا، واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة. إذن القول الأول بيقول إيه؟ أن المسخ له نسل، المسخ له إيه؟ نسل. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. قالوا التعريف اللي هي الألف واللام، يعني التعريف في قوله رحمكم الله، قالوا أن التعريف في قوله وجعل منهم القردة والخنازير، قالوا هذا يدل على المعرفة وعلى أنها من القردة التي نراها اليوم. قالوا ولو أراد أنها قد انقرضت لقال وجعل منهم قردة وخنازير دون أن تأتي بالألف والإيه واللام. هذا استنباط يعني من الآية، قالوا لما قال القردة والخنازير دل على أنها معرفة فتعاين وترى إلى يوم الناس هذا، ولو أراد أنها قد اندثرت لقال قردة وجعل منهم إيه قردة وخنازير. واستدلوا من السنة بحديث مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث عند مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فقدت أمة، حديث فين؟ مسلم، تكتب يا خالد؟ خالد، فقدت أمة من بني إسرائيل، السلام بيقول إيه؟ فقدت إيه؟ أمة من بني إسرائيل، صلى الله عليه وسلم، قال لا يدرى ما فعلت، ولا أراها إلا الفأر، الفأرة، طيب، قال ولا أراها إلا الفأرة، ألا ترونها إذا وضع لها لبن الإبل لم تشرب، وإذا وضع لها لبن الغنم شربت. يعني إيه؟ هنا في باختصار كذا أحكام، حكم الأول السلام بيقول إيه؟ أمة كاملة اختفت من بني إسرائيل، نسأل الله السلام. قال لا لا لا يدرى ماذا فعلت، يعني لم يكن جرمها وذنبها. قال ولا أراها إلا الفأر. ثم استدل صلى الله عليه وسلم على ذلك بإيه؟ أن الفأر إذا جئت إليه بلبن الإبل لا يشربه، وإذا جئته بلبن الماعز يشربه، وهذه حقيقة. ها؟ ليه بقى؟ قال لك لأن اليهود أصالة يهود من البشر لا يشربون لبن الإيه؟ حرم عليهم لبن الإبل، ويشربون لبن الإيه؟ الغنم. فلما مسخوا صار المسخ على نفس طبع البشر منهم، لا يشرب لبن قولوا الإبل ويشرب لبن الغنم. ده دليل لمين؟ القول الأولين اللي بيقول إيه؟ أن المسخ له نسل. إمتى حسن لسه؟ لا ما تضحكش، لا احنا لسه الموضوع مطول معانا. طيب، ف ابو هريره يروي هذا الحديث، فقال له كعب: اسمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال كعب: اسمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابو هريره: ها، اقرا في التوراه؟ انت تظن ان اقرا في التوراه يعني هاخذ من بني اسرائيل؟ ده سؤال ايه؟ استنكار، يستنكر على من؟ على ابي هريره. على من؟ لا، على كعب. اصحوا معايا شويه، على لان كعب بيقول له انت سمعت ده من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابو هريره: اتراني اقرا في التوراه؟ ها، الحديث الثاني ايضا عند مسلم. طب ايه وجه الدلاله من الحديث دوت؟ ايه وجه الدلاله من هذا الحديث؟ ان الفار الى يوم الناس هذا لا يشرب من لبن الابل ويشرب من لبن الغنم، اذا الذي يعيش الان هو من نسل من؟ ها، الممسوخ. طيب، ها، قالوا ايضا حديث مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عرض عليه الضب ليأكله، طيب، فامتنع، فقال، وهذا هو الشاهد، قال: لا ادري، لعله من القرون التي مسخت الضب. قال: لا ادري، لعله من القرون التي ايه؟ التي مسخت. برضه نفس الوجه الدلاله، سلم امتنع عن اكل الضب، ها، قال: لعل هذا نسل لمن؟ لمن مسخ؟ ها، حيوان يشبه ها الثعالب كده، اللي بتاع دوت يعني، السمك اللي هو العريض شويه، معروف بلاك. وهو طبعا هتاتي الحديث ان هو ليس العله من ذلك المسخ كمثال. القول الثاني، وهذا هو الراجح الذي عليه الجمهور، انه لا نسل لمسخ، لا نسل لمسخ، فالممسوخ عياذا بالله لا نسل له، بل يعيش ما يعيش ما قدر له ثم يموت. وأن القردة والخنازير كانت موجودة قبل أن يقع المسخ لبني إسرائيل، ووجدت من بعدهم. أما الذين مسخوا فلا، لا نسل لهم ولا يعيشون. قال ابن حجر: القول بالنسل للمسخ قول شاذ. ابن حجر بيرى أن الذي يقول أن النسل له نسخ، أن المسخ له نسل، هذا قول إيه؟ قول شاذ. يدل على ذلك، على قول الجمهور، حديث مسلم عند مسلم، حديث ابن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عنده القردة والخنازير قال، هذا الشاهد: إن الله لم يجعل لمسخ نسلا، إن الله لم يجعل لمسخ نسلا، قال: وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك. يعني أراد أن يقول ما ترونه من قردة وخنازير ليست من نسل الممسوخ، بل كانت موجودة قبل ذلك وكانت موجودة بعد ذلك. أما الذي مسخ فلا، وده نص في المسألة، قال: لا، إن الله لم يجعل لمسخ نسل، وهذا هو الراجح. الرد على المخالف بما استدل، اللي كتب استدلوا بإيه؟ بالآية أولا، الآية، أن الآية جاءت إيه؟ معرفة، وجعل منهم القردة والخنازير. نقول الآية غاية ما فيها نفس استنباط الآية، ها، الوجه الدل منها إيه؟ استنباط، والنص مقدم على استنباط. أما الحديث الأول والحديث الثاني كلاهما عند إيه؟ مسلم، كيف الجواب عنهم؟ سهل جدا، لو بسيط بصة، لا، لو بسيط بصة في الحديثين فيهم عامل مشترك، بس ركز بس، ما تبصليش انا اخويا لك كده، انت مش كاتب؟ كاتب ايه؟ ايوه، لعله، ايوه صح كده. ايه وجه ده؟ ايه اللي عامل مشترك بينهم؟ الاول قال لا ادري لعله، والثاني قال لعله، فهذه في كلا الحديثين كان من السلم على الظن. قبل أن يوحى إليه. لما تقرأ نص الحديثين عند مسلم، ها اقرأ نص الحديث اللي عندك اللي كتبه. طيب تفضل تفضل يا ابو خالد. احسنت، هذا هو الشاهد. كلاهما يقول لا ادري لعله، فكان هذا من الظلم قبل ان يوحى اليه انه ان الله لم يجعل لمسخ نسلا. فكلا الحديثين قال الجمهور ان هذا كان منه ظنا صلى الله عليه وسلم قبل ان ياتيه الوحي باليقين بانه لا ان الله لم يجعل لمسخ نسلا. فهذا الذي دل عليه. وحتى حديث الضب جاء النص فيه ان السلام قال اني اعافه. واقر خالد على اكله. لذلك من الخطا ان نقول عن اليهود والنصارى عن اليهود انهم احفاد القرده والقنادير، هذا خطا. بل نقول اخوان القرده والقنادير، كما عند مسلم لما دخل اليهود على النسلم فقالوا النسلم السلام عليك يا محمد. فغضبت عائشه فقالت يا اخوان القرده، وقالت يا احفاد القرده، قالت يا اخوان القرده والخنازير. وهذا من فهمها لما لو قال لهم احفاد القرده والخنازير، لانهم لا نسل لهم، يقال يا اخوان القرده والخنازير وليس يقال يا احفاد القرده والخنازير. فطبعا من العلماء من يجوز ان يقال يا احفاد القرده والخنازير، واستدل بقوله تعالى كل فلما تقتل انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين. طب وين وجه دلاله الايه على ذلك؟ يعني منهم من يقول لنا ان نقول لهم يا احفاد القرده والخنازير، واستدل بالايه. اي ايه؟ قل فلما تقتل انبياء الله من قبل ان كنتم صادقين. ايه وجه الدلاله؟ لا، وجه الدلاله ان الايه وجهت لمن؟ لليهود الذين كانوا في عهد النبي وهم لم يقتلوا الانبياء، انما الذي قتل من؟ اسلافهم اجدادهم. فلما صح ان نتوجه الى الذين كانوا في عهد السلام بالخطاب وهم لم يقتلوا، انما الذي قتل من؟ اسلافهم واجدادهم، صح ان يقال لهم احفاد القرده والقنادير، والرجح هو الاول. الفائده الثانيه، هل المسخ يعيش ثلاثا ثم يموت؟ هل المسخ من مسخ هل يعيش ثلاثا اي ثلاثه ايام ثم يموت؟ يروى ذلك عن ابن عباس من طريقين. الطريق الاول قال فيه لم يعش مسخ فوق ثلاث، لا ياكل ولا يشرب ولا ينسل، وهذا اسناده مقاطع عند الطبري. يروى عن ابن عباس انه قال لم يعش مسخ فوق ثلاث. ابن عباس بيقول ايه؟ ان المسخ لا يعيش فوق ثلاث، وهذا اسناده مقاطع لان يرويه الضحاك عن ابن عباس، والضحاك بينه وبين ابن عباس انقطاع في السند. الطريق الثاني ايضا عند ابن ابي حاتم، قال ابن عباس ان الذين اعتدوا في السبت فجعلوا قردة فواقا. الفواق ما بين الحلبتين، ما بين الحلبتين، وهذا ايضا اسناده تالف. الشاهد في ذلك لم يصح حديث مرفوع ولا اثر موقوف في ذلك، اللي هو مساله الايه؟ ان المسخ يعيش ثلاثه، لكن هو يموت، يموت بعد يوم بعد اكثر، لم يصح في ذلك اثر صحيح. الفائده الثالثه في مسائل الباب ان هذا المسخ عقوبه. المسخ عقوبه كان على بني اسرائيل، وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه سيكون في هذه الامه مسخ. حديث البخاري لا يكونن في امتي اقوام يستحلون الحرى اي الزنا والحرير والخمر والمعازف، يروح عليهم بسارحه لهم، ياتيهم اي الفقير لحاجه يقولون ائت الينا غدا، فيبيتهم الله. ما معنى يبيتهم الله؟ ياتيهم العذاب بياتا، ارايتم ان اتاكم عذابه بياتا. قال فيبيتهم الله ويضع العلم. ما العلم؟ نرى على العلم. ايه العلم؟ الجبل. قال جبل، ها يضع العلم، يعني العلم يسقط عليهم. معنى كلمه نرى على العلم يعني نرى على ايه؟ على جبل. طيب فالعلم هو الجبل. فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسح آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. هذا في البخاري. وعند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليشربن أناس أو ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والقنيات أي المغنيات، يخسف الله بهم ويجعل منهم القردة والخنازير، بيتحايلوا على الخمر، يتحايلوا على الزنا، ويتحايلوا على الربا، يسمونه بغير اسمه كده. لما جيب كده خنزير أعزكم الله وتكتب كده عليه كده مثلا بالبنط العريض هذا خروف، هو ايه؟ خنزير. يقول لك هذا خروف، وده اللي بيحصل في البنط، هذا خروف، ملوش هذا، يقول لك هذه فوائد، هو خنزير كتبت عليه خروف، دي كرومي، هو ايه؟ بس مين اللي حيرى بقى الخنزير؟ اللي عنده بصيره. ها زي قصه الايه؟ الدجال، يقراه من؟ المتعلم والامي القارئ والذي لا يقرا. فسمي اكتب بقى الخنزير بقى خروف، اكتب خلاص هو معروف هو خنزير. فالسلام ذكر ان اناس من هذه الامه يمسخوا، فالمسخ لم ينتهي ولم يرفع، بل سيكون في هذه الامه عقوبه لهم، لان الله لا يحابي احدا. قال ايوب السختياني: انهم يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، ولو اتوا الامر على بابه لكان اهون لهم. لو قالوا بنك وفلان الذي يعطي الربا لكان اسرع، لكن بنك مصر والفرع الاسلامي ما خد بال حضرتك، وبترى يعني حتى البنوك الاسلاميه ودي الامر فيها أسوأ، الامر فيها أسوأ، يقال غرام التاخير على سداد القرض، ما دي هو ده الربا، سميه غرام التاخير. هو الخنزير مكتوب عليه ايه؟ هذا خروف، مش هينفع. الفائده الرابعه ما ذكره مجاهد كما ذكرنا لما قال مجاهد ان هذا نسخ صوري وليس، اسف، لما قال هذا نسخ معنوي وليس على الحقيقه، هذا كما ذكرنا قول مخالف للاجماع، بل هو مسخ على الحقيقه. والطبري ينقل الاجماع على ان قول مجاهد قول شاذ، قول ايه؟ قول شاذ. قال ابن القيم: واما الاخبار التي تكاد تبلغ حد التواتر بمسخ من مسخ منهم عند الموت خنزيرا فاكثر من ان تذكر، يعني بس يبين لك ان الامر ايه؟ كان على الحقيقه. ابن القيم ينقل ان هذا امر متواتر، ان من الناس من مسخ على الحقيقه، وقال ان عبد الغني المقدسي له كتاب في ذلك، في اناس مسخوا عند الموت من هذه الامه، اعوذ بالله، يكشف عن وجهه بعد ان مات يجد وجه خنزير. ابن القيم يقول إيه؟ هذا الامر بلغ حد التواتر. قال: وقد الف فيه عبد الغني المقدسي كتابا في ذلك، في اناس مسخوا خنازير، اعوذ بالله. وكمان يعني ولو كان الامر كما قال مجاهد انه مسخ معنوي وليس صوري لم يكن هناك العقوبه على الحقيقه، لان كم من اناس عندهم مسخ ايه؟ في الفكر، مسخ معنوي، مسخ في العقل. فلو كان مسخ بني اسرائيل مسخ معنوي وليس حقيقي لم يكن هناك ايه؟ ذكر لهم، ولم يكن هناك يعني العقاب عليهم، لان كم من اناس عندهم فعلا مسخ في الفكر، ها، في عقولهم، في افكارهم، هو صوره انسان بس العقول ايه؟ العقول ممسوخه، كما يقال ها عنده دياسه الخنازير، الخنزير عنده عيبين خطيرين جدا. طالما عند كثير من الناس، عند قطيع عريض من الناس، العيب الاول انه يترك الطيب وياكل الخبيث. ها؟ يترك الطعام الطيب وياكل الرجيع. اعزكم الله. العيب الثاني انه قالوا ان الخنزير لا يعرف الغيرة، عنده دافة، يبقى العيب الأول إيه؟ يترك الطيب ويأكل الخبيث، وها لا يعرف الغيرة، عنده دافة، وكلا العيبين تراهم عند قطيع عريض من الناس، لتعلم أن المسخ عياذا بالله قد يكون صوريا وقد يكون إيه؟ حسيا. ها، وكثير قطاع عريض للأسف من الناس عندهم مثل هذا الأمر. لذلك بيقول ابن القيم: فسبحان الله، قال ابن القيم: فسبحان الله، كم من قلب منكوس وصاحبه لا يشعر، وقلب ممسوخ، وقلب مخصوف به، وكم من مفتون بثناء الناس عليه، ومغرور بستر الله عليه. ده كلام مين؟ نقوله تاني. قال ابن القيم: فسبحان الله، كم من قلب منكوس وصاحبه لا يشعر، وقلب ممسوخ، وقلب خسف به، قال: وكم من مفتون بثناء الناس عليه، مغرور بستر الله عليهم، ومستدرك بنعم الله. ثم قال ابن القيم: وتأمل حكمته تعالى في مسخ من مسخ من الأمم في صور مختلفة، فإنها لما مسخت قلوبهم وصارت قلوبهم على تلك الحيوانات وطباعها، اقتضت الحكمة البالغة أن تكون هذه الصور على صور هذه الحيوانات، يعني كانت أخلاقهم على أخلاق الحيوانات فمسخوا أيضا على صور الحيوانات. من الطائف هنا مسألة المسخ في هذه الأمة، يعني الفقهاء ضربوا أمثلة في كل شيء. قالوا: لو أن امرأة مسخ زوجها هل تعتد منه أم لا؟ أنت متخيل بيجرمي في بيقول بيطرح المسألة، بيقول: لو أن امرأة قامت فوجدت زوجها قد مسخ إرد، هو إرد مسخ عياذا بالله، قال: هل تعتد به منه أم لا؟ فذكر تفصيلا في المسألة، قالت: أنت متخيل؟ قال: إن كان الزوج قد مسخ حجرا فهذا في حكم من مات فتعتد منه، وإن كان قد مسخ حيوانا فهذا يعد فسخا. يعد إيه؟ أدي الوقت كده 50. إن الذين مسخوا قردة، إذا الذين مسخوا من هذه القرية في قصة أصحاب السبت أقسام ثلاثة، أو على أوضح أن أصحاب هذه القرية أقسام ثلاثة. القسم الأول هم الذين فعلوا المحرم فمسخهم الله تبارك وتعالى. القسم الثاني هم الذين نهوا عن المنكر فأنجينا الذين أنهونا عن السوء. القسم الثالث هو الذي سكت الله عنه فلم يذكر نجاتهم ولا عذابهم. فقال ابن القيم وغيره: نسكت عمن سكت الله عنه. وهناك نختم بهذه المناظرة بين عكرمة وبين ابن عباس. قال عكرمة: دخلت يوما على ابن عباس وإذ عيناه تنهرمان بالدموع، يعني تنهمر بالدموع، فسألته: ما الذي يبكيك؟ فقرأ الآية: فأنجينا الذين نهوا عن السوء. قال ابن عباس: فالله قد سكت أو لم يذكر مصير الذين سكتوا عن المنكر، وكم رأينا من المنكرات وسكتنا عنها ويبكي بكاء شديدا. فقال له عكرمة: أرى أنهم قد نجوا. قال: لما؟ قال عكرمة: لأن الله تبارك وتعالى قال عنهم أنهم قالوا للذين نهون عن السوء: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. فذكروا أن الذين يفعلون ذلك فعلا محرما، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم. فقال أن هؤلاء الذين سكتوا عن ذلك إنما كانوا قد أقروا بحرمة هذا الفعل وأنه محرم وأنه موجب للهلاك والعذاب. فقال عكرمة لما سمع ذلك من ابن عباس: أهداني ثوبين، يعني كمكافأة. فالطالب لما بيحسن في الإجابة الدرس المعلم بإيه؟ بيكافئه على هذا. ولعل الله عجل قد يفتح على الطالب بما لا يفتح على معلمه وعلى شيخه. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا اهدينا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي إلى خيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أي سؤال تفضل. ها؟ طبعا زي ما المبتدع أشد من العاصي، العاصي ها لما تذكره بالله ينزجر يعني تراه منكسرا، لكن المبتدع تراه يحارب على بدعته، إن البدعة عنده هي الدين. ها من هذا الباب أيضا المحتال، المحتال أشد من العاصي. لما؟ لأن العاصي يأتي الأمر إيه؟ على بابه ويرى أنه يعصي ربه ويسأل الله الهداية إلى آخره، أما المحتال فيقول أنا لم أفعل، لم أطعم الربا ولم آكل الربا، إنما هي فوائد. طيب فيسمي الأمر بغير اسمه، بغير اسمه، فهذا المحتال أشد، كما قال أيوب السختياني لو أنهم أتوا الأمر على بابه كان أهون لهم، قالوا إنما يخادعون الله كما يخادعون الإيه؟ الصبيان، وهذا من شدة الجرأة على الله تبارك وتعالى. تفضل خالد، تفضل. الله يحفظك. ما هو الدليل على قول القائل انه منصف في الظاهر في اراده وفي الباطن قاعد يقولون عقول بشر وهدم القلوب حقا على اشكال حيوانات؟ احنا قلنا قول الذي عليه للسنه انه كان مسخ حقيقي، اما العقول والباطن كان على ليلى لم يكن مسخا بل كانوا على صوره الانسان في الباطن. لما؟ ليجد عليهم العذاب، انه حينما يدرك، حينما ايه؟ يدرك ادراك الانسان انه مسخ يزداد ايه؟ ذله وصغار، انما لو كان لا يدرك ذلك وهو حيوان في الضلال الباطن لم يكن هذا عذابا له. طيب واضح كده؟ الامر الثاني مسخ القلوب ها يظهر في الافعال. احنا قلنا الخنزير عنده سوءتان، السوءه الاولى ياكل، لذلك ابن القيم بيقول انظروا الى الروافد فيهم من افعال الخنازير ازاي؟ الدياسه ليس لها علاقه بالمعتقد، الدياسه عند الذي يرى على اهلي واهل بيته المنكرات ها خفت او ثقلت ولا ينكر، لكن الروافد امر معتقد ها يتركون ها يأتون إلى خير الناس والصحابة فيسبونهم ويوالون أعداء الله، والخنزير يترك اللحم الطيب ويأكل الرجيع عياذا بالله أعزكم الله. فهذا فعل الروافد، يتركون اليهود والنصارى ها بل يمدحونهم ويزرونهم وينصرونهم ويقعون في عرض أفضل الناس بعد النبيين، فهذا من فعل الخنزير. فالفعل أفعال الناس ها تدل على المسخ الذي يكون في الباطن، كما ذكرنا أن ابن القيم يذكر بالتواتر أناس عياذا بالله قد مسخوا إلى حيوانات يكشف عن وجوههم بعد الموت عياذا بالله، قال هذا متواتر وصنف فيه كمان. مين اللي صنف فيه؟ أبتغى المغبيس. جزاكم خير، تفضلوا كده كده، جزاكم الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا أضعف الإيمان. طف دقونا ويلا هاتي بقى الناس كله على المسخ النهارده، كله على المسخ. اتفضل. بيبكي ليه؟ لان هو بيرى ان الله جل لم يذكر مصير الذين لم ينهوا عن المنكر. ربنا نجى مين؟ اللي بينهى عن المنكر، ومسخ مين؟ اللي فعل المصير، ولم يذكر مصير مين؟ لا سكت. فابن عباس بيقول احنا كم نرى من منكرات ولا ننكرها، فحالنا حال من سكت في قصه اصحاب السفر. فعكرمه الطالب قال بل في القران اشاره الى انهم كانوا بينكروا ذلك، لكن انكروا بالايه؟ ها زي ما اخونا محمد بالقلب ها وبالتصريح. لما تعبدون قوم لله ايه؟ مهلكهم. اذا اقروا ان الفعل ده يوجب الايه؟ الهلاك. اذا كانوا لا يفعلونه ولا يحبونه ايه، لكن لم يصل الايمان به من ان ينكره باللسان، لان الايمان درجات. صح والله اعلم. تنكر على قدر ما تعلم. انت لما تلاقي واحد مثلا بيسمع بيسمع اغاني محتاج علم دي او بيفعل معصيه، الكلام ده لما يكون المساله فيها مختلف فيها اقوال، لكن معصيه مش محتاجه واضحه تنكر على قدر المفاسد. هنا بقى قدر المفاسد. لا انا بقول لك مساله زي مثلا الاغاني التبرج، لو على قدر انت على قدر من العلم ترد على شبهته وتقول، والا لو انت انكرت عليه وهو رد عليك وانت كنت عاجز عن الرد ممكن يحصل مفاسد، وممكن اصلا الانسان عايز لا يقتنع بكلامه. هلا اتفضل اذنك والله اتفضل. اوكي الاوبيت